إلهنا حاضر وسطينا وشاملنا بحبه، ومدام الملك في مكان هيفرح شعبه، وانفسنا إليه بتطل بنصلي له، هو يسمع ويسمعنا كلامه الطيب، تفرح بقلوبنا وتتشجع ونفوسنا إليه بتطلع بنصلي له، هو يسمع ويسمعنا كلامه الطيب، تفرح بقلوبنا وتتشجع. إلهنا حاضر حاضر، إلهنا حاضر وسطينا، إلهنا حاضر حاضر، إلهنا حاضر وسطينا، إلهنا ساكن في حياتنا وحضوره مالينا، وتحب قلوبنا أرواحنا إرادتنا فينا، والجسد الواحد يجمع والحب الصادق يرفعنا، وسلام الرب في قلوبنا طول ما إيمانوئيل معنا، والجسد الواحد يجمع والحب الصادق يرفعنا، وسلام الرب في قلوبنا طول ما إيمانوئيل معنا. إلهنا ساكن ساكن، إلهنا ساكن في حياتنا، إلهنا حاضر حاضر، إلهنا حاضر وسطينا، وإلهنا ساكن ساكن، إلهنا ساكن أرواحنا، إلهنا حاضر.